اعتز بنفسك يا فلسطيني، غزي ما بتموت، وللصهيوني بشرف وعزي عم تصنع تابوت. اعتز بنفسك يا فلسطيني، غزي ما بتموت، وللصهيوني بشرف وعزي عم ترسم تابوت. قاوم دافع لو بحجار، حتى الموت بحد النار، قدام حجار الصغار صهيوني ما لو جود. قاوم دافع لو بحجار، حتى الموت بحد النار، قدام حجار الصغار صهيوني ما لو جود. صهيوني كتير تمرد، فلسطين عم بتموت واهالينا عم تتشرد. يا عربي يلا توحد، صهيوني كتير تمرد، فلسطين عم بتموت واهالينا عم تتشرد. قاوم دافع لو بحجار، حتى الموت وطفي النار، قدام حجار الصغار صهيوني ما لو جود. قاوم دافع لو بحجار، حتى الموت بحد النار، قدام حجار الصغار صهيوني ما لو جود. قاوم دافع لو بحجار، حتى الموت بحد النار، قدام حجار الصغار صهيوني ما لو جود. قاوم دافع لو بحجار، حتى الموت بحد النار.